بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنبدأ في هذه الليلة مباركة بإذن الله تعالى، ليلة الخامس من شهر رمضان لعام 1434، في رسالة للشيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو حفيد وتلميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في رسالة لي بعنوان بيان معنى كلمة التوحيد والرد على كشميري عبد المحمود، والرد على كشميري عبد المحمود. وهذه رسالة كغيرها من الرسائل، لكنها تمتاز بزيادة، وهو السبب في اختيارها بعد إقراء ما سبق فيما يتعلق ببيان التوحيد، وهو أن الناظر في التوحيد يجب أن يعلم طرفين أو وجهين، وهو ضروري أن يتعلمه. أولا ما يتعلق ببيان التوحيد على الوجه الحق، بمعنى أن يعرف التوحيد الذي جاءت به الرسل، ما هو، ما حقيقته، حينئذ ثم كتب تتعلق به بذلك. وهذا مرة شيء يتعلق به الأصول الثلاث وشرحيها، وكذلك القواعد الأربع، وكذلك كتاب التوحيد وشروحاته في الحاشية، وكذلك القرى ونحو ذلك، كل ذلك يتعلق ببيان حقيقة التوحيد وبيان نقيضه وهو الشرك، وهذا يجتهد فيه الكثير من طلبة العلم. وثم وجه آخر أو جهة أخرى كذلك لابد من العناية بها، وهي معرفة التوحيد عند المخالفين، عند أهل البدع، عند أهل الشرك، ما المراد به بالتوحيد، لأن التوحيد يختلف. قد بينا ذلك مرارا، أن التوحيد عند السلف هو ما جاء به الرسل وما جاءت به الأنبياء، فله معنى خاص لا يختلفون فيه البتة، لا خلاف في معنى التوحيد، ومدلول لا إله إلا الله هذا مجمع عليه إجماعا قطعيا. وبينا أن أعلى درجات الإجماع هو ما يتعلق ببيان هذه الكلمة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. من حيث الثبوت جاء به القرآن، وبين الله تعالى في مواضع عديدة أن الرسل إنما بعثت من أجل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صحيح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حينئذ جميع الرسل دعت إلى هذه الكلمة بهذا المعنى، بهذا ليس الكلمة فقط لا إله إلا الله، لأن الكلمة يقولها من يقولها، الجهمي يقولها، والمعتزلي يقولها، والأشعري وعباد القبور يقولون ماذا، قل لا إله إلا الله، لكن بقي ماذا، معنى هذه الكلمة. ولذلك قال عبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالذي دل على ذلك هو الكتاب، الله عز وجل، إذن ثبت بدليل قطعي. ثم بيانه، بيان التوحيد كذلك جاء به الكتاب، الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأمرهم به العبادة وهي التوحيد، ولم يتركهم هكذا، كل أحد يفسر التوحيد على حسب هواه ورأيه وعلى حسب ما نشأ عليه، وإنما تكفل الله عز وجل ببيان التوحيد. إذن من حيث اللفظ، من حيث الثبوت جاء به القرآن، من حيث الدلالة الذي دل على ذلك ماذا، القرآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكذلك قوله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، آيتان تكفي في بيان حقيقة التوحيد، آيتان بل آية واحدة لو جاءت في بيان حقيقة التوحيد لكفت في بيان أن هذا مما أراده الله عز وجل، ولا يحل لأحد أن يجتهد، الاجتهاد في هذا الباب مغلق ابتداء وانتهاء، فلا يقول أن قائل وقعت شبهة أو وقع تأويل أو نحو ذلك أو استدل بدليل، نقول الأدلة كلها تبين ماذا، أن معنى التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا جانب كما ذكرت اعتنت به زمرة من كتب أئمة الدعوة، لا سيما من كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك من كلامه وتأليف أبنائه وكذلك أحفاده. الجانب الآخر هو ما يتعلق بالتوحيد، وقد عرفنا أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو المعنى السابق، ثم أنواع أخرى للتوحيد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أوصلها إلى 5 وقيل إلى 6، التوحيد الجهمية وتوحيد المعتزلة والمتكلمين وعباد القبور إلى آخره، والفلاسفة لهم توحيد. النظر في هذا النوع مهم لطالب العلم، وهو أن يعرف كيف فسر هؤلاء المشركون أو هؤلاء البدع، كيف فسروا التوحيد، ما الذي فهموه من لا إله إلا الله، وما هي أدلتهم والشبه التي تمسكوا بها، لسيما فيما يتعلق بآية أو حديث، لأن عندهم آيات وعندهم أحاديث كذلك، جاءوا إلى القرآن فأخذوا ووقفوا على ما يفيدهم في مفهوم التوحيد باعتبارهم، وقفوا كذلك على السنة، بل أخذوا كذلك من كلام لبعض الصحابة أو بعض التابعين أو من بعدهم من الأئمة، حينئذ ثم أمور لابد من العناية بها. شيخنا رحمه الله تعالى أراد أن يرد على ورقة منسوبة لشخص يدعى به عبد المحمود، وهو لعله من كشمير، كتب فيها ورقة، لعلها ورقة صفحة واحدة، كتب فيها ما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله، لا سيما كلمة إله، لأن الإله هذه محك في فهم معنى كلمة التوحيد، فالعناية بضبط هذا اللفظ من حيث المعنى ومن حيث الاشتقاق، وكذلك من حيث المدلول اللغوي، ثم من حيث المدلول الشرعي، وهو المراد هنا شرعيات الحقائق الشرعية للإله أو لمعنى التوحيد مقدمة على المعاني اللغوية، يعني نتيجة ما قد يبحث مع أي مخالف يقال له ماذا، لو استدللت به بلسان العرب بكلمة لفلان أو فلان من أئمة اللغة، هب أن هذا المعنى ثابت صحيح، لكن الله تعالى ما أمرنا بماذا، بأن نتعبده جل وعلا بتفسير ألفاظ القرآن والسنة بالقاموس مثلا ولا باللسان، وإنما تعبدنا بماذا، بما فسره هو ابتداء، فإذا جاء اللفظ مفسرا في القرآن حينئذ صار مقدما على جميع الحقائق، ولو كان مخالفا من كل وجه للحقيقة اللغوية، إذ الحقائق الشرعية وهو ما بينه الله عز وجل من الألفاظ التي ذكرها في الكتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الحقائق الشرعية هي ألفاظ جاءت في الشرع وبينها الله تعالى، كالتوحيد مثلا والإيمان والإسلام والشرك والكفر، كل هذه لها حقائق شرعية، وهذه قد ينازع فيها أهل البدع، لكنهم لا ينازعون في معنى الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر وبر الوالدين، وكذلك ما يتعلق بصلة الأرحام، لا ينازعون في مدلول هذه الألفاظ، وأن الشرع أراد بها معاني خاصة، فالصلاة ليس المراد بها المعنى اللغوي، وكذلك الزكاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، ليس المراد به المعنى اللغوي في الصلاة ولا في الزكاة. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى المعنى الشرعي، كذلك ما يتعلق بالتوحيد نرجع إلى المعنى الشرعي، وكذلك ما يتعلق بالإيمان وبالكفر نرجع إلى المعنى الشرعي. فلماذا الفصل بين المعنيين؟ إذا جاء ما يتعلق بأصل الدين بالتوحيد والشرك والإيمان والكفر رجعني إلى المعاني اللغوية، وإذا جاءت الفروع كالصلاة والزكاة والحج والصوم رجعني إلى المعاني الشرعية. أليس هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب أو لا؟ داخل فيه في مفهوم الآية، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إذن يجب أن يكون جميع ما أمر الله تعالى به على وزان واحد، يعني لابد أن يلج طالب العلم وصاحب الحق وطالب الحق والموحد على جهة العموم، يجب أن يسلك في فهم نصوص الشرع الوحيين أن يسلك مسلكا واحدا، وهو أن ما جاء الشرع بالأمر به أو النهي عنه ننظر فيه هل فسره أو لا، فإن فسره حينئذ لا يحل لمسلم أن يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، ولو كان لي لقول الصحابي انفرد ولم يوافقه غيره كذلك لا يلتفت إليه، وإنما نرجع إلى المعاني الشرعية التي بينها الله تعالى، إن لم يكن، وهذا لا يوجد في مقام التوحيد ومقام الأركان الخمس، يعني يذكر في أمور فرعية، إن لم يكن حينئذ رجعنا إلى المعاني، ها إن لم يكن بيان من الشرع للحقائق الشرعية رجعنا إلى المعاني اللغوية، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، يعني إذا كان ثم عرف رجعنا إليه، المراد به العرف العام، وإن لم يكن عرف هنا لا علاقة بالأعراف في ذلك، وإنما الرجوع إلى مدلول اللفظ، حينئذ إما معنى شرعي وإما معنى لغوي ولا ثالث لهما، والأعراف إنما تأتي في ما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم لبعض، كقول تعالى وعاشرون بالمعروف، هذا يختلف من زمن إلى زمن، بل الله تعالى أمر بماذا؟ بأن تكون المعاشرة مرده إلى العرف، والمراد به العرف العام، يعني ما تعرف عليه الناس. إذن التوحيد أقسام وأنواع، فلابد أن نقرأ تارة فيما يتعلق ببيان التوحيد، وتارة فيما يتعلق ببيان أدلة المخالف أو فهم المخالف لمعنى كلمة التوحيد، لا سيما ما يتعلق بالنفي المسلط على لفظ إله، فإن هذا محل المعركة مع المخالف، ونعبر بالمخالف ليعم المشرك وغيرهم. وكذلك الاستثناء في قوله إلا الله، إلا الله، هاتان مسألتان من المهمات في فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والشيخ رحمه الله تعالى قد أجاد وأفاد في بيان هذه المسألة، وقدم بأصول، وهذا من محاسن التأليف والتصنيف والتدريس، وهو أنه لا تذكر الشبه هكذا، الشبه لا تذكر هكذا ابتداء، يؤتى ويلقى أو تلقى الشبهة ويرد عليها، وإنما لابد أن يكون ثم تأصيل بتقديم، وهذه المقدمات تكون مشتملة على أصول تتعلق ببيان فهم التوحيد الذي هو الأصل. حينئذ كل ما خالفه يكون ماذا؟ إذا فهمت التوحيد على وجه الحق وعلى الوجه المخالف، لأنه ليس عندنا قولان هنا، قول واحد فقط، إما هذا وإما ذاك، إما حق وإما باطن. فإذا فهمت التوحيد على وجهه علمت ماذا؟ أن مقابله باطن قطعا لو ما سمعت به أو لا، صحيح؟ أو لابد أن تسمع وتعرض على الكتاب والسنة إلى آخره. قل لا، هنا ليس بواردا، هذه قد يقال في مسائل تتعلق به بالبيع والإجارة ونحو ذلك انظر فيها، أما ما يتعلق بالتوحيد فاعلمه على الوجه الحق، ثم بعد ذلك تحكم على أن كل ما سوى هذا المعنى فهو باطن. فمن اعتقده لا يكون موحدا أو لا، من اعتقده الذي هو غير التوحيد الحق حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا، لأنه لم يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، لم يجمع بين الركنين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا المصنف رحمه تعالى قدم، فهذا يدل على أن المسلك الحسن والصواب الذي ينبغي ذكره عند ذكر الشبه أن تذكر أولا أصول تتعلق بالعقيدة الصحيحة، سواء كان في باب التوحيد توحيد العبادة أو كان في باب توحيد الأسماء والصفات، فيذكر أول ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك يذكر ماذا؟ ما يتعلق بالتوحيد عند المخالفين. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى في كشف الشبهات قدم مقدمة تتعلق بماذا؟ بأصول، وقلنا فيما قلنا سابقا في شرحه ثم أصول معتبرة، ما يتعلق بأصل التوحيد هذا أصل، ما يتعلق به بتعريف التوحيد هو أصل من أصول التوحيد، ما معنى التوحيد هذا أصل الأصول، ما معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل الأنبياء هذا هو أصل الأصول، حينئذ هذا يعتبر أصلا. وإن كان البعض يظن ماذا أنها من المسائل التي يعني يمكن أن لا تجعل أصلا، قل لا، أصل الأصول هو ما يتعلق ببيان معنى التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا وقعت فيه ماذا؟ وقع فيه نزاع وخالف فيه من خالف خرج عن الملة، حينئذ هذا يدل على أنه أصل أصيل فيه في هذا الباب. ثم أن دعوة جميع المرسلين قد اتفقت على هذه على هذا المعنى الذي هو توحيد العبادة. ثالثا أن هذا التوحيد مؤلف من ركنين إثبات ونفي، إذن لابد من النظر في حقيقة الإثبات ولابد النظر في حقيقة النفي، لأنه لن يتحقق الوصف إلا بالعلم، لأنه لن يكون موحدا هكذا في باعتبار معنى يكون بالذهن، لابد أن يتحقق به، يعني أن يقوم به، يعني أن يعتقد المعنى الحق. فإذا لم يعرف معنى الطاغوت مثلا كيف يتحقق الكفر به؟ وإذا لم يعلم معنى الإيمان بالله كيف حينئذ يتحقق بالإيمان بالله؟ إذا لابد أن يجمع بين الركن، فصار هذا أصلا، معرفة الركنين صار ماذا؟ أصلا في فهم التوحيد. إذن هذه ثلاثة أصول. رابعا ما يتعلق بشروط الكلمة لا إله إلا الله، هذا أصل، وقلنا فيما سبق أنه وإن سماها أهل العلم شروطا إلا أن المراد بها أنها أركان داخلة في المهية، إذن هذا يعتبر أصل. كيف يحقق معنى التوحيد وهو لا يعلم أن من أركانه العلم، أو لا يعلم أن من أركان اليقين والصدق والقبول إلى آخره، حينئذ كيف يتحقق بذلك؟ كذلك إذا هذا يعتبر أصلا، هذا أصل الرابع أو خامس. الذي يليه الأصل المتعلق بالنواقض، حينئذ لابد أن يعرف ماذا؟ لابد أن يعرف نواقض لا إله إلا الله، وإلا كيف يتحقق به بالتوحيد؟ لأنه قد يقع في ناقض من نواقض التوحيد من حيث لا يشعر، ولا يشترط في الكفر أن يكون قاصدا للكفر، بل يشترط ماذا؟ أن يكون عالما بما وقع منه، عالما بما حصل، واعتقده أو قاله أو فعله، هذا الشرط هنا، أن يعلم ماذا؟ أنه فعل الشيء. فقصد الفعل هو المشترط وليس قصد الكفر هو المشترط. إذن هذه أصول معتبرة في تحقيق معنى لا إله إلا الله. لن يتحقق التوحيد بالمعنى الحق الذي أراده الله عز وجل إلا بالجمع بين هذه الأصول كلها، وإلا لن يكون محققا للتوحيد. وذكرنا كذلك هذه الأصول كلها أشار إليها إشارة شيخ محمد رحمه الله تعالى في مقدمة كشف الشبهات، وكذلك هنا أشار إلى شيء من ذلك. الطريق التي سنسلكها إن شاء الله تعالى ما يحتاج إلى توسع توسعنا فيه، وإلا الأصل القراءة والتعليم، لأن هذا ليس متنا من المتون، لكنه كتاب تأصيلي. إذا لم يكن متنا لا يلزم من ذلك ألا يكون كتابا تأصيليا، بمعنى أنه ذكر أصولا ويعتبر مرجعا فيه في هذا الباب، والشيخ رحمه الله تعالى له قدم راسخة في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. افتتح الكتاب بالبسملة على العادة مطردة عند أهل العلم، ولما هو معلوم في محله ومر معنا تكرارا. وقول به نستعين هذه كثيرا ما تأتي في أوائل الكتب، لعله من باب التأكيد لقوله بسم الله، لأن الباء هنا للاستعانة، وحينئذ وبه نستعين أي لا بغيره، فحقق الاستعانة بالله تعالى وجمع بين أنواع التوحيد الثلاثة في هذه الكلمة: توحيد العبادة بقوله بسم الله أي لا باسم غيره، وكذلك به نستعين أي لا بغيره، وكذلك بقوله الله فإن المراد به المعبود وهو مشتق من الإله، ومعنى الإله الحق، حينئذ دل على توحيد العبادة، وكذلك دل على توحيد الأسماء والصفات، ذكر فيه الرحمن الرحيم الله، هذه ماذا؟ تتعلق به أسماء الرب جل وعلا، وكذلك ما يتعلق بتوحيد الربوبية، فإن بسم الله ذا فيه معنى الاستعانة، فجمع بين الأمرين إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثل ولا معين. معين العون هو الظهير على الأمر، العون هو الظهير على الأمر، والجمع أعوان، والمثل المراد به الند والنظير، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا أي عدلاء نظراء، كما قال ابن عباس وغيره. وكذلك قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل هنا. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بإحسان هذا قيد للاحتراز، والمراد أن كل من جاء بعد الصحابة وبعد تابعي، ومن تبعهم أي تبع الصحابة بعد الصحابة، حينئذ إما أن يكون متبعا بإحسان أو لا، أن يكون متبعا بإحسان يعني يتبعهم في باب المعتقد، في المنهج، في الاستدلال، في الدليل، في وجه الدلالة إلى آخره، مطلقا دون تفصيل، لا يأخذ شيئا ويترك أشياء، أو يأخذ ألفاظا ثم يفسرها على حسب هواه، قل هذا متبع غير محسن. ولو ادعى ماذا؟ أنه يستدل به أدلة الصحابة لأنه ينتسب إلى الإسلام فهو متبع، يقول لا إله، إذا خرج عن الملة لا إشكال فيه، هذا خارج عن ماذا؟ عن الملة. إنما المراد أنه يسلك مسلك الصحابة، حينئذ يدخل في الإسلام ويظهر الإسلام، لكنه لا يكون متبعا، بمعنى أنه لا يكون موافقا لما سلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم الدين، وهو أنهم يقفون مع النصوص بمعاني الشرع، ولا يأتون بشيء من آرائهم البتة، لا سيما فيما يتعلق به بباب المعتقد. فباب المعتقد هذا باب الأصل فيه التوقيف، لا سيما فيما يتعلق به بأصوله، يعني الاجتهاد لا مدخل له هنا البتة، وإنما يكون متبعا ما جاء به الشرع، وحينئذ أثبته على وجهه. ولذلك يأتي بكلامه العلمي، وجاء في القرآن كذلك: تبعوهم بإحسان، فهو للاحتراس، الإحسان يكون في القول وكذلك فيه في العمل، وكذلك يكون فيه في المنهج العام، إلى يوم الدين، وسلم تسليما، ثم دعا به بدعوات عامة لعموم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فقال رحمه الله تعالى بعد تلك المقدمة المشتملة على شيء من الواجبات أو المستحبات التي يذكرها العلم فيما يتعلق بافتتاحات الكتب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وجمع بينهما للآية إن المؤمنين إلى آخره، وإذا اجتمع حينئذ افترقا. المراد بالمؤمنين والمراد بالمسلمين معنى مغاير للآخر، كما هو معلوم في قاعدة الإيمان والإسلام أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وهنا ماذا؟ هذا مثال للافتراق، إذا اجتمعا افترقا يعني ذكر كل منهما، ذكر كل منهما، فذكر الإيمان وذكر الإسلام، وقيل المؤمنون والمسلمون. حينئذ المؤمنون يكون ماذا؟ باعتبار العمل الباطن وما يصححه من الظاهر، وإلا لا يصح مطلق الباطن، لابد من شيء من الظاهر يصححه، وإلا صار ماذا؟ صار المنافق داخلا في مسمى الإيمان وهذا باطن. وكذلك الإسلام يكون المراد به ما يتعلق بالظاهر وما يصححه من الباطن، لابد كل منهما يقيد بالآخر، لا تطلق القول من كان اشتهر أنهم إذا اجتمعا فالإيمان للباطن والإسلام للظاهر، هذا باب الاختصار يذكره بعض العلماء لكنه من باب الاختصار، لكن إذا جاء يحقق اللفظ حينئذ نقول الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام فالإيمان الباطن الأعمال الباطنة لا يكفي وحدها، لابد من شيء يصححها من الظاهر وإلا لا تعتبر، يعني وجودها وعدمها سواء إذا انتفى الظاهر. واضح؟ إذا انتفى الظاهر يعني لا يعمل شيئا البتة، لم يسجد لله سجدة، لم يمتثل بأمر ولا يجتنب نهيا، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا ليس بمؤمن. لماذا؟ ولو ادعى أنه متحقق به بالباطن لانتفاء المصحح. ليس المراد به مسمى الإيمان هو العمل الباطن فقط، لابد أن يكون له أثر، وهذا الأثر يكون في ماذا؟ في اللسان وفي عمل الجوارح، ولا سيما ما يتعلق به عمل الجوارح، لأن هذا المنازع فيه أكثر وهم مرجئة الفقهاء. كذلك الإسلام يكون العمل الظاهر ولا يكفي، لابد من عمل باطن يصحح الظاهر. قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وألب بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، ذات بينهم، الذات هنا بمعنى الحال، الحال التي بها يتصافون، وانصرهم على عدوك وعدوهم، عدوك وعدوهم، يعني اجتمع فيه العداوتان، اجتمعت فيه عداوتان، وكل ما كان عدوا لله تعالى فهو عدو للمؤمن أو لا، كل ما كان عدوا لله تعالى فهو عدو للمؤمن. فإذا أثبت المؤمن بلا إله إلا الله أن الكافر مثلا عدو لله فاتخذه صديقا ووليا تفى بتفصيل على حسب ما يتعلق بالموالاة، واهدهم سبل السلام، سبل السلام أي طرق السلام، والسلام قيل هو الله عز وجل، وقيل هو شرعه ودينه وكذلك ما يتعلق بشرائعه على جهة العموم والخصوص. قال واهدهم سبل السلام أخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات إلى النور تطلق في القرآن كما سيأتي، ويراد بها من ظلمة الكفر والشرك إلى النور الذي هو الإيمان والإسلام، وقد تطلق ويراد بها ما يتعلق بالمعاصي، ظلمات المعاصي، وكذلك ما يتعلق بكل ما يكون دون الشرك الأكبر، لأن العبرة هنا أو المقام هنا في مقام دعاء للمؤمن حينئذ الأصل فيه أنه مسلم ولا يكون مشركا، إذا نفسر الظلمات هنا بماذا؟ ظلمات المعاصي. والنور المراد به الإيمان والعمل الصالح لأنه يزيد وينقص. وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها أي من الفواحش وما بطن، والمراد بالبطون هنا والظهور إما السر والإعلان وإما القلة والكثرة، قيل وقيل، ونحمل اللفظ على المعنيين أي قليله وكثيره سره وعلانيته. واجعلهم شاكرين لنعمتك أي لنعمك، مفرد مضاف فيعم، مثنين بها عليك، ثناه الحمد، أما بنعمة ربك فحدث، فاقبلها منهم وأتمها عليهم، اللهم انصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك المؤمنين، اللهم أظهر دينك دين الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله، دين الحق الذي هو الإسلام، على الدين كله وهو كل ملة تخالف ملة الإسلام، اللهم عذب الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك، ودعاء على الكفار وكذلك دعاء على المنافقين، الأول عدو ظاهر والثاني عدو باطن، ظاهر بمعنى ماذا؟ أنه خارج عن البلاد وبلاد المسلمين، والمنافق يكون داخلا، حينئذ هذا شره أعظم من العدو الخارجي. كذا قرر أهل العلم بأن عداوة المنافق هذه أشد فسادا على المسلمين من عداوة الكفار، لأن ذلك يكون ظاهرا، إنما الفتنة تكون بالمنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام يبطلون الكفر ويبدلون دينك ويعادون عبادك المؤمنين. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم، أي فرق بين قلوبهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأدر عليهم دائرة السوء، وأدر عليهم دائرة السوء، عليهم الدائرة التي تسوءهم سوءا، أي عليهم يدور البلاء والحزن. اللهم أنزل بأسك، بأس هو الشدة مراد به العقوبة، أنزل بأسك أي شدتك وعقوبتك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ودخل فيه الكفار والمنافقون. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، زلزلهم هكذا الظاهر، وانصرنا عليهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا أي من اعتدى. اللهم اجعلنا شاكرين ذاكرين مطاويع مفاعيل، جمع مطواع على وزن مفعال، ولا واصل في لسان العرب، مطواع هذا مفرد، مطاويع هذا جمع له، والمطواع هو من يسرع إلى الطاعة، الذي يسرع إلى الطاعة يسمى ماذا؟ يسمى مطواعا. أما مطوع هكذا هذه عند الناس على جهة التحريف، وإلا المطوعة، مطوعة هكذا بتشديد الواو والطاء كذلك، مطوعة هم الذين يتطوعون بالجهاد سمونا المطوعة. قال هنا مطاويع إليك مخبتين متواضعين، أواهين جمع أواه، والأواه هو الموقن، منيبين جمع منيب وهو المنيب الراجع، يقال أناب إذا رجع. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، يجوز فيه الفتح والضم وهو المأثم، الحوب الأصل فيه ماذا؟ الإثم، إنه كان حوبا كبيرا أي إثما عظيما. واهد قلوبنا وثبت حجتنا في الدنيا والآخرة، واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. واسلل سخيمة، سخيمة هي الحقد في النفس، واسلل السل هو انتزاع الشيء وإخراجه في رفق، عبر عنه بالسل، واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. وهذا دعاء المصنف رحمه تعالى أراد به تقديمة لما سيذكره، لأن ما يتعلق به بالتوحيد هذه إن لم يكن ثم هداية من عند الله تعالى، فالأصل أن من نشأ على الباطل فلن يتوب، هذا الأصل. ولذلك قال السلف ماذا؟ المبتدع لا توبة له، هكذا اشتهر عن السلف، قرر في كتب التحذير من البدع والمبتدع أن المبتدع لا توبة له، وليس المراد أن الله تعالى يقبل منه ماذا؟ توبة، وإنما المراد أنه لا يوفق إلى التوبة، حينئذ يعتقد أنه على حق، وكل مبتدع يظن أنه على هدى وأنت على باطن، كذلك كل مبتدع يعتقد ذلك، ولو كان مرتدا ببدعته كافرا يعتقد أنه على هدى وأنك على باطن، إذن هل سيتوب؟ لا، لن يتوب، سيموت على ما هو على. إذن هذا مراد السلف بالمبتدع بأنه لا توبة له، يعني لن يوفق لن يتوب. وأما إذا تاب الله تعالى عليه، مشرك إذا تاب ولو فعل ما فعل من الشرك الكبير فالله تعالى يتوب عليه، كذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا المراد به ما يتعلق بالموت على الشرك، وإن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عم ماذا؟ عم الشرك وما دونه. إذن هذا التفصيل باعتبار ما يقبله الله تعالى وما لا يقبله، في الدنيا يقبل كل توبة من كل ذنب، وأما إذا مات على الشرك حينئذ جاء التفصيل باعتبار المغفرة وعدم المغفرة. فالمصنف رحمه تعالى أشار بهذا الدعاء إلى أن ثم توفيقا يكون من عند الله تعالى، يحتاج الناظر في هداية الناس، هداية دلالة وإرشاد، أن يدعو الله تعالى لهم أن يصلح قلوبهم وأن يتقبلوا ما عندهم، لأن هداية التوفيق هذه خاصة بالرب جل وعلا، أنت أيها المتكلم أو أيها الداعي أو من تعلم الناس تدعو وتبين وتأمر بالمعروف وتنكر المنكر، لكن هذه داخلة في هداية الدلالة والإرشاد، يعني تتكلم فقط، يقبل أو لا يقبل هذه من عند الله تعالى، وهي المنفية عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت، نفيت عنه عليه الصلاة والسلام، وأثبت له ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صحيح أو لا؟ إذا نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى وأحرى، ولذلك يلجأ العبد إلى الله تعالى في أن يصلح قلبه وأن يسدده إلى معرفة الطريق الصحيح في أخذ العلم، ليس مطلقا كل من هب ودم، كما سيذكر المصنف رحمه تعالى أن هذا الرجل حصلت به فتنة، كتب ورقة ووجد من يتبعه وهو لا يعرف أصلا، غريب عن البلاد، فأتى وكتب هذه البدعة فتلقاها من تلقاها، وهذه سنة الله تعالى في خلقه، كل داعية إلى باطل ولو كان من أبطل الباطل سيجد من يتبعه، حتى الدجال يدعي الربوبية سيجد من يتبعه من اليهود ومن غيرهم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، أي بعد ما تقدم من الحمدلة وما عطف عليه وكذلك الدعاء الذي ذكره رحمه الله تعالى، أما بعد فاعلموا معشر الإخوان، معشر هكذا على وزن مسكن والمراد به الجماعة، معاشر مراد به جماعات، ولذلك قال في المختار: المعاشر جماعات الناس، الواحد معشر، والمعشر المراد به الجماعة، وقيل المراد الجماعة المشتركة في أمر واحد، يعني أمر يكون ماذا؟ يكون واحدا، فهو معشر. قاله الليث: فاعلموا معشر الإخوان أن الله تعالى، معشر الإخوان هذه منصوبة على الاختصاص وهي جملة معترضة، والأصل ماذا؟ فاعلموا أن الله تعالى، أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر هو المفعول لإعلمه، واعلموا هذا أراد به التنبيه، كلمة يؤتى بها للإشارة إلى أن ما بعده من المهمات التي ينبغي العناية بها، وأن يكون العناية بها على وجه العلم الجازم القاطع، وإن كان الظن يكون داخلا تحت العلم، لكن المراد به هنا ماذا؟ القطع والجزم، ولذلك قلت لك يقدم بمقدمة مشتملة على أصول، لن تفهم ما سيذكره رحمه الله تعالى من الرد على المخالف إلا إذا فهمت ماذا؟ دين المرسلين والتوحيد الذي جاء به الرسل والأنبياء، حينئذ تكون ماذا؟ تكون مستحضرا لهذه الأصول العامة، تحسن حينئذ الرد على ماذا؟ على كل مخالف. فاعلموا أن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهذا أصل يعتبر من الأصول، وهو أن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، الهدى المراد به العلم النافع، ودين الحق المراد به العمل الصالح، جمع بينهما كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا فيه اقتباس من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو أي الله عز وجل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقبلها قال جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجمع بين الكافرين والمشركين، ختم الآية الأولى بقوله ولو كره الكافرون، وختم الآية الثانية بقوله ولو كره المشركون، والثاني هو عين الأول، وهذا يؤكد أن الشرك والكفر في الشرع بمعنى واحد مترادفان، وإن كان الأغلب هو استعمال الشرك في صرف العبادة لغير الله تعالى، وأما ما كان دون ذلك كإنكار ملائكة مثلا فيعبر عنه بالكفر، هذا الشائع، وحينئذ يستعمل كل منهما في مقام الآخر، لكن هما مترادفان، ولذلك جاء إطلاق لفظ الشرك على ما ليس فيه صرف العبادة لغير الله تعالى، وجاء به بالعكس، وهذه الآية تدل على هذا المعنى، لذلك قالوا لو كره الكافرون ثم قالوا لو كره المشركون. هذه من الأصول المعتمدة في باب التوحيد. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: الله الذي يأبى إلا إتمام دينه ولو كره ذلك جاحدوه ومنكروه، لذلك عبر بماذا؟ بالكفر. الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، يعني ببيان فرائض الله على خلقه وجميع اللازم لهم، وبدين الحق وهو الإسلام، ليظهره على الدين كله، اللام هذه للتعليل، ليظهره أي من أجل أن يظهره على الدين كله، يقول ليعلي الإسلام على الملل كلها، ليظهره أي الإسلام، وقيل ليظهره أي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أظهر الإسلام أظهر محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أظهر وأعلى محمد صلى الله عليه وسلم أعلاه كذلك بي بدينه. إذن كل منهما لازم لي للآخر، هنا جعله راجعا إلى الإسلام، ليعلي الإسلام على الملل كلها ولو كره المشركون بالله ظهوره عليها. وقال في سورة الفتح يعني تعالى ذكره بقوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق وهو الإسلام، الذي أرسله داعيا خلقه إليه ليظهره على الدين كله، يقول ليبطل به الملل كلها، اليهودية والنصرانية وكذلك الشرك، المشركين، دين المشركين أو شيء تقول المشركية، حتى لا يكون دين سواه. وهذا هو المشهور عند المفسرين، أن إبطال جميع الأديان مطلقا منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام أبطل الله تعالى به ماذا؟ جميع الأديان. ولذلك نقول الإسلام ملة ناسخة لجميع الملل منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ثم قول وهو قدمه ابن جرير هنا رحمه الله تعالى، قال وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، فحينئذ تبطل الأديان كلها غير دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويظهر الإسلام على الأديان كلها. وهذا منسوب لي لقتادة، أن إبطال الأديان وإظهار دين الإسلام على سائر الأديان إنما يكون بنزول عيسى عليه السلام، وهذا وإن كان صحيحا إلا أنه يعم ماذا؟ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالإجماع أن الإسلام ناسخ لجميع الملل السابقة. ثم قال في سورة الفتح وكفى بالله شهيدا، يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم أشهدك يا محمد ربك على نفسه أنه سيظهر الدين الذي بعثك به، وكفى بالله شهيدا، يقول حسبك به شاهدا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم، فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه، هكذا الشمس والقمر يستطيع؟ لن يستطيع، ولو قامت القيامة وهو باق على حال. كذلك الذي يريد أن يمحو الإسلام من الأرض كمن ينفخ الشمس بفمه، هكذا حين يقول هذا وجود وعدم سواء ولن يؤثر. قال رحمه الله تعالى فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه، وهذا لا سبيل إليه، لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسوله لابد أن يتم ويظهر، لابد أن يتم ويظهر. ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة، ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان، وكان ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كما ثبت ذلك بالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، يعني ما جمع الله تعالى له الأرض فأراه ماذا؟ المشارق والمغارب. ثم أورد ما رواه أحمد عن مسعود بن قبيصة وقال قبيصة ابن مسعود يقول صلى هذا الحي من محارب الصبح فلما صلى قال شاب منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني الدين الإسلام، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وعن المقداد بن الأسود قال رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها، إما بالجزية ونحوها. وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى قوله ولو كره المشركون أن ذلك تام، يعني لن يرجع ماذا؟ الشرك، لن يعود ماذا؟ الشرك. وهذا مخالف لما جاء بالنص، بمعنى أن ظهور الإسلام في أول الأمر كان تاما، ثم بعد ذلك حصل ماذا؟ حصل فيه النقص حتى عاد بعض هذه الأمة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وهذا الذي فهمته عائشة في أول الأمر، لا يتصور أنه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن تدين هذه الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول بالإسلام ثم ترجع إلى ما كان قبل البعثة. قالت: أن ذلك تام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، على وجه التمام، على وجه التوحيد. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما عرفت عبادة القبور في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما جاء بعد ذلك لما حصل الانحراف. إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلب مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وهذا فيه إجمال مفسر بالحديث الأخرى التي تدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة الفتح: ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في على عدوه، بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. والتوحيد كذلك ماذا؟ علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل، يعني الأوامر والنواهي، ليظهره على الدين كله، أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين. مليين أراد به نصرانية واليهودية، والمشركين أراد به من هم على الشرك. وكفى بالله شهيدا، أي أنه رسوله وهو ناصره. وقال في أضواء البيان، وقد بين تعالى في مواضع أخر، أن ما أراده الكفار من إدحاض الحق، يعني زالت من إدحاض الحق بالباطل، لا يكون، يعني محو الإسلام بالكلية هذا لن يكون، ولو سعى أهل الباطل ما سعوا، يعني سنة الله تعالى وهي سنة كائنة. وأنهم لا يصلون إلى ما أرادوا، بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه، فيحق الحق ويبطل الباطل، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هذا أصل أصيل أشار إليه المصنف رحمه تعالى، أن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأعظم الهدى وأعظم دين الحق هو ما يتعلق به بالتوحيد. فإذا كان الهدى والعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح، فكذلك التوحيد علم نافع وكذلك هو عمل صالح، إذ هو مركب من الجزئين. وليس التوحيد هو علما فقط دون عمل، وليس هو عملا فقط دون علم، بل لابد أن يجمع بين الأمرين. ثم قال رحمه الله تعالى: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك اقتباس من آية. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تارة يضيف الإخراج إليه جل وعلا، وتارة يضيف إلى الكتاب أو للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. إذا أضافه إليه جل وعلا فهو ابتداء الذي أنزل الدين وأنزل القرآن، وإذا أضيف إلى القرآن فهو وسيلة، وإذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ. إذن لا إشكال في نوعي الإضافة هنا. قال: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم، أي الله عز وجل أضافه إليه جل وعلا، من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ظلمات هنا والنور تفسر في مثل هذه المواضع بالشرك والكفر وما دونه من المعاصي، باب إدخال اللفظ وتعميمه، والنور المراد به الإسلام. ولذلك لما كانت طرق الكفر والشرك أنواع لا حصر لها جمعهم فقال الظلمات، ولما كان الإسلام شيئا واحدا وطريقا واحدا وملة واحدا لا تعدد فيها أفرده قال النور. هذا وجه الجمع بين الظلمات وإفراد النور. ولذلك قال البغوي: قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومعينهم. ولي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الناصر والمعين، وقيل محبهم، وقيل متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره. وقال الحسن: ولي هدايتهم. يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان، فجعل الظلمات بمعنى الكفر وجعل النور بمعنى الإيمان. قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان. يعني كل ما جاء في القرآن الظلمات والنور يفسر بماذا؟ بالكفر الذي هو الظلمات، والنور الذي هو ماذا؟ الإيمان. غير التي في سورة الأنعام جعل وجعل الظلمات والنور، فالمراد منه الليل والنهار، جعل بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور. حينئذ الظلمات هنا بمعنى الليل والنور بمعنى النهار. سمي الكفر ظلمة لالتباس طريقه، ظلمات إذن ظلمة، والظلمة خلاف النور. إذن لماذا سمي الكفر ظلمة؟ لأنه غير متضح، ولذلك قال لالتباس طريقه، يلتبس. وسمي الإسلام نورا لوضوح طريقه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق. يخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر، متى هذا؟ هذا باعتبار الحال، يعني باعتبار ما كان، كانوا كفار فصاروا ماذا؟ صاروا مؤمنين. إذن هو الذي أخرجهم، هذا المراد به، وإلا لا يجتمع الكفر والإيمان، فلا يقال أخرج المؤمنين من الكفر وهم على إيمانهم، هذا لا يجتمع الكفر والإيمان، إنما المراد باعتبار ما كانوا، فكانوا كفارا وصاروا مؤمنين، فهو الذي أخرجهم. قال: فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد، حق واحد لا يتعدد، والكفر أجناس كثيرة وكلها باطنة. ولذلك الكفر أجناس، وليس المحمول على أنواع الكفر ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما يكون ماذا؟ يكون متطورا، يعني ما يكون من شأن الطاغوت وأفراد الطاغوت هذه تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. قال: وكلها باطلة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوهم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: عن اليمين والشمال، عن اليمين والشمائل، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعرفهم، يعني الله عز وجل، والمعرفة بمعنى العلم هنا، وعرفهم ما خلقوا له، أي الذي خلقوا له، وهو ماذا؟ من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. من هذه بيانية، أراد أن يبين معنى قوله ما، عرفهم ما، أي الذي خلقوا له الناس من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله تعالى. وهذا جمع بين الإثبات والنفي. الأول إخلاص العبادة يعني إفراد العبادة لله تعالى، ثانيا ترك عبادة ما أي الذي كانوا يعبدونه من دون الله تعالى. فلا بد من الجمع بين الأمرين، لا بد من الإخلاص ولا بد من ترك عبادة ما كانوا يعبدونه. وهل هذا الترك داخل في مفهوم معنى لا إله إلا الله؟ بالإجماع نعم، داخل في معنى لا إله إلا الله، وهو المراد بقوله فمن يكفر بالطاغوت كما سيأتي. حينئذ لن يتحقق له وصف التوحيد إلا بهذا القدر، ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله. فإن تحقق بالأول وهو إخلاص العبادة لله تعالى على حد زعمه، ولم يتخلص من الثاني وهو عبادة ما سوى الله تعالى، فلن يكون موحدا، لن يكون موحدا البت، ولو قال لا إله إلا الله ولو زعم أنه مسلم. قال والرغبة عن عبادة غيره، وهذا تكرار لقوله وترك من باب التأكيد، من باب التأكيد. الرغبة عن الشيء تركه والزهد فيه، رغب عن، رغب فيه، رغب فيه بمعنى ماذا؟ أقبل وأحب وأراد فعله وسعى إليه وحرص عليه. وأما رغب عن حينئذ ماذا؟ يفسر به بالترك والزهد فيه بالشيء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم. قال رحمه الله تعالى والبراءة منها أي من عبادة غيره جل وعلا. براءة هذا تفسير لقوله ترك، وكل بمعنى واحد، ترك عبادة ما كانوا يعبدونه، ثم عبر بتعبير آخر ليبين أن هذا المدلول لابد من القطع به. قال والرغبة عن عبادة غيره، لابد أن يرغب عن عبادة غيره بمعنى ماذا؟ أن يزهد وأن يترك. وأكد المعنى بقوله والبراءة منها أي من عبادة غيره، والبراءة هنا بمعنى القطع، ولابد من النظر في معناها. والبراءة منها أي من عبادة غير الله تعالى. قال ابن فارس في معنى البراءة هي التباعد من الشيء، تباعد من الشيء أو عن الشيء، ومزايلته، من ذلك البرء وهو السلامة من السقم. السقم المرض به المرض، كذلك برئ زيد من مرضه بمعنى ماذا؟ أنه سلم. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من المسالمة، والمسالمة لن تكون إلا بالمباعدة. قال تباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء وهو السلامة من السقم، يقال برئت وبرأت. وتبرأ من الرجل إذا انقطعت عصمته منه، فالبراءة قطع الموالاة وارتفاع العصمة، يقال برئت من فلان أبرأ براءة، أي انقطعت بيننا العصمة ولم يبقى بيننا علقة. لابد من ماذا؟ براءة من كل وجه، فيتبرأ من العبادة ويتبرأ كذلك من العابدين كما سيأتي. ودل على هذا قوله تعالى أن هذا النص جاء به القرآن أو البراءة، يعني التعبير بالبراءة آكد من التعبير بالترك، وإن كان كذلك جاء الترك فيه في السنة، لكن في القرآن جاء لفظ البراءة. قال إبراهيم عليه السلام لقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء قال للقوم ماذا؟ براء أي بريء، هذا مصدر، فيفسر بماذا حينئذ؟ يفسر به باسم الفاعل. إنني براء أي متبرئ، بريء أي قطعت ما بيني وبينكم، قطعت ما بيني وبين عبادتكم، فتبرأ من العبادة وتبرأ من العابدين وتبرأ كذلك من المعبودات. وثم ثلاثة أشياء دلت عليها النصوص الشرعية داخلة في مسمى البراءة، وهي كذلك داخلة في مسمى الكفر بالطاغوت. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال ابن كثير أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه، أي جعل هذه الكلمة، أي هذه الكلمة، ثم فسرها ابن كثير رحمه الله تعالى وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان. وهذه المواضع التي يذكر المفسرون بهذا المعنى تفسير الكلمة، هذه من الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لا سيما في هذا الزمان، لأن تفسير هذه الكلمة فيما يتعلق به أنه لن يتحقق بمفهوم التوحيد إلا بخلع عبادة الأوثان. يظن بعض الجهل أن هذا من فهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك إذا اشترط أنه لا بد أن يترك عبادة الأوثان فإذا تلبس بالشركيات وأنه كافر وليس بمسلم قالوا هذا فقه أئمة الدعوة وليس ثم سابق له. لكن إذا نظرت في مثل هذه التعبيرات عند ابن جرير الطبري وعند غير المفسرين، وهنا يقول خلع ما سواه من الأوثان، حينئذ خلع ما سواه من الأوثان معنى ماذا؟ معنى البراءة، فلن يتحقق له الوصف بالتوحيد إلا إذا تبرأ من عبادة ما سوى الله تعالى، بمعنى أنه قطع ترك الشرك بجميع حذافيره. فإذا لم يكن كذلك هل يصدق عليه وصف التوحيد أنه موحد؟ الجواب لا. هذا كلام من ابن كثير رحمه الله تعالى بعينه، هو نفسه الكلام تجد فيه كلام أئمة الدعوة النجدية، لا سيما تعلق بشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك أبنائه وأحفاده. تستفيد فائدة عظمى، انتبه عند النقاش وعند الطعن في هذه الدعوة، أن هذا ليس من فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل جميع الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى زمن الشيخ إلى أن يرث الله تعالى أرضه من عليها، أن ترك الشرك داخل في مفهوم لا إله إلا الله، والنص والنصوص دالة على ذلك. وإذا كان ثم خلاف في النزاع في فهم تلك النصوص فالرجوع حينئذ يكون لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. هنا فسر الكلمة بماذا؟ بشيئين: عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، خلع إذا لن يتأتى له لماذا؟ إلا بالعبادة، وهذا الإفراد وهو التحقيق الإثبات، وكذلك ما يقابله هو خلع، هذا دل عليه لا إله. إذن فمن يكفر بالطاغوت لابد من ماذا؟ أن يخلع جميع المعبودات. قال: وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، يعني هذا المعنى هو ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة، وهذا لا نزاع فيه بين العلم المسلمين الموحدين الذين عرفوا التوحيد على وجهه، لا نزاع بينهم أن هذه الكلمة تشتمل على النوعين، لابد من إخلاص العباد الله عز وجل، ولابد من مجانبة وترك والبعد عن عبادة الأوثان، والقبور هذه داخلة في مسمى الأوثان. قال رحمه الله تعالى: وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها. إذن البراءة جاءت في هذه الآية، وتبرأ إبراهيم عليه السلام من المعبودات، وتبرأ كذلك من الشرك ذاته، وتبرأ كذلك من الفاعلين كما سيأتي. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إنني براء مما تعبدون، أي مبغض له، لابد من البغض، مجتنب معاد لأهله، لابد من ماذا؟ إضافة إلى بغض الشرك ذاته، ليس المراد الشرك هكذا في هواء لا وجود له، لابد من ماذا؟ من النظر إلى الفاعل والمعبود، فيتبرأ من الشرك، حقيقة الشرك ذاته. نقول ماذا؟ المقصود من البراءة من الشرك هو المعبود والعابد، لأن الشرك من حيث هو هذا معنى موجود في الذهن، صرف العبادة لغير الله تعالى، وهو ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا هو عين الشرك. أين هو موجود؟ لابد من فاعل ولابد من معبود. إذن الأصالة المراد بالبراءة ماذا؟ المعبود والعابد. كذلك: لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد، يا أيها الكافرون، كفرهم، إذن حكم عليه بماذا؟ بالكفر. وهنا قال: إنني براء مما تعبدون، إذن من المعبودات. إذن الأصيل المقصود بالبراءة هو ما يتعلق بالمعبود الأوثان، هذه الآلهة الباطلة، وكذلك ما يتعلق بماذا؟ بالعابد ذاته الذي هو المشرك. لابد أن نجمع بين البراءتين، ليس المقصود هو البراءة من الشرك ذاته فقط أن يكون معنى، وهذا المعنى يكون موجودا في الذهن، ثم إذا تحقق به العبد لا نحكم عليه بماذا؟ بالشرك، ولا نتبرأ منه. ولذلك فسره ابن سعيد رحمه تعالى قوله: براء مما تعبدون، أي مبغض له، لابد من البغض، وهذا البغض عمل قلبي لن يصدق من جهة الشرع إلا إذا ظهر، فإذا لم يظهر حينئذ لا عبرة به، لأن أعمال القلوب من حيث الخوف والمحبة ونحو ذلك، وكذلك أضدادها وهي البغض والكراهة لما حرمه الله عز وجل، لابد أن يكون ماذا؟ له أثر على اللسان وعلى أعمال الجوارح. فإذا ادعى مدع أنه يبغض الشرك ثم يتلبس به هذا كاذب، أو ادعى أنه يبغض هذه الآلهة وهو يحبها نقول هذا كاذب، وإذا ادعى أنه يبغض أصحاب فاعلي الشرك المشركين وهو معهم حينئذ يقول هذا ماذا؟ هذا كاذب فيه في دعوة البغض. ولذلك قال مبغض له مجتنب معاد لأهله، لن يتحقق بالبراءة إلا بهذه الأوصاف، البغض والمجانبة والمعاداة لأهله أي لي لفاعل الشرك. فأدخل الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى ماذا؟ في البراءة أهل الشرك، أهل الشرك. حينئذ إذا قيل ما الدليل على أنه لا بد من تكفير هؤلاء المشركين الذين يعبدون سوى الله عز وجل، نقول هو داخل في مفهوم البراءة. كذلك ليس المراد البراءة من الآلهة الباطلة فحسب، بل المراد بها أن نجمع بين هذه الأمور الثلاثة، بين الشرك وبين المعبودات وبين الفاعل. ولذلك قال البراءة هنا البغض بماذا؟ البغض له مجتنب معاد لأهله إلا الذي فطرني فإني أتولاهم. قال في أضواء البيان ذكر جل وعلا أن إبراهيم قال لأبيه وقومه إنه براء أي بريء، مصدر لابد من تأويله، هذا متفق عليه، أي بريء من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، معبودات الآلهة الباطنة، أي يعني أنه بريء من عبادة كل معبود. إذن جعل ماذا؟ المعبودات من عبادة كل معبود، العبادة ذاتها وكذلك ما يتعلق بالمعبودات، إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحده معبوده. وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذكره عن إبراهيم في مواضع أخرى من كتابه، كقوله تعالى قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، عدو لي. إذن المراد بماذا؟ عداوة هذه الآلهة. قال وكقوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تبرأ من ماذا؟ من المعبودات، ثم قال وما أنا من المشركين، أي أني متبرئ كذلك من أن أكون مع المشركين. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءته أيضا من العابدين، براءته من العابدين، هذا من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، مبينا أنه لن يتحقق التوحيد إلا بهذه الأمور، براءة من عبادة ما سوى الله تعالى، عبادة ذاتها، البراءة من المعبودات، أن تحكم على هذه المعبودات بأنها باطلة، ليست معبودات بحق، يعني آلهة باطلة، تسمى آلهة لا إشكال، لكنها باطلة. زاد الله تعالى بيانا لمعنى البراءة، لأن النصوص يجمع بعضها مع بعض لنأخذ ما المراد بالبراءة، زاد الله تعالى في بيان حقيقة البراءة في سورة الممتحنة أيضا من العابدين وعداوته لهم وبغضه لهم في الله، وذلك في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الذين هم الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، خطاب منكم، الكاف هذا خطاب لهم للأشخاص، براء منكم أنتم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا ها بكم، براء ثم إعلان ماذا؟ الكفر، براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه كلها تدل على أن ما قبل حتى داخل في مفهوم لا إله إلا الله، لأنه قال حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا، إذا ما قبل حتى إذا تخلف وإن كان مركبا من أجزاء إذا تخلفت كلها أو تخلف بعضها لم تؤمنوا، صحيح أو لا؟ لم تؤمنوا. إذا من لم يتبرأ من المشركين ولم يكفر المشركين هذا ليس بمسلم، بهذا النص الذي دل عليه ماذا في سورة الممتحنة، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا ذكر أشياء قبل ماذا؟ قبل حتى، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. إذا وجد واحد من هذه الأمور المذكورات قبل حتى فليس بمؤمن، إذا اجتمعت من باب أولى، فإذا انتفت وتحققت، يعني انتفت مقابلاتها وتحقق وجودها على الوجه المذكور هنا بالتكفير ونحوه، حينئذ حصل ما يتعلق به بالإيمان. إذن هذا نص واضح يدل على ماذا؟ على أن من لم يكفر المشركين أنه ليس بمسلم، من لم يكفر المشركين فهو ليس بمسلم، بهذا النص الواضح البين الذي دل عليه وكذلك تنصيص الشيخ رحمه الله تعالى. وقوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق وحده جل وعلا، وليس هذا خاصا بإبراهيم عليه السلام بل هو عام في جميع الأنبياء كما ذكرنا في أول الآية، قال كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. مراد بالذين معه ماذا؟ على الصحيح المراد به الأنبياء. حينئذ هذا حكاية إجماع أو لا؟ حكاية إجماع أو لا؟ إجماع. إذن المذكور في هذه الآية كفرنا بكم براء منكم، هذا من عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين. في نزاع؟ ليس في نزاع. إذا من خالف يكون خالف النص، ولم يخالف شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ولم يأتي الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك أبناءه وأحفاده بشيء من عندهم، كما ذكرنا سابقا أنهم متبعون لا مبتدعون. لا يوجد أصل من الأصول التي ذكرها أئمة الدعوة النجدية وهي من عند أنفسهم أبدا، لا يوجد. ومن عنده مثال فليأتي به. ثم مسائل قد يقع فيها نزاع أو قابلة للنقاش وهم مسبوقون بذلك لا إشكال فيه، هم كغيرهم ينظر في أقوالهم وتعرض على الكتاب والسنة. أما الأصول العامة المتعلقة بتفسير التوحيد والموقف ممن لم يكفر المشركين فهذا مجمع عليه ولهم سلف ويكفيهم أن النص القرآن يدل على ذلك. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية آية الممتحنة، قال كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يقول تعالى ذكر للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة، يقول قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به. يعني نقول ماذا؟ مثل ما قال كفرنا بكم بدأ بيننا وبينكم العداء والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، نقول مثل ما قال أو لا؟ هذا معنى أسوة، معنى قدوة نقتدي به. إذا كفرنا بكم بمعنى ماذا؟ كفرناكم واعتقدنا أنكم كفار لستم بمسلمين، كما قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذا كافرون كفر مولا كفره، ولذلك من وقع في مكفر لم نكفر نحن، هو الذي كفر نفسه لأنه اختار ماذا؟ اختار الكفر. نحن نحكم بما حكم الله تعالى به، ليس التكفير من قبل المسلم الإنسان المتبع للحق، التكفير هذا حكم شرعي لا يجوز أن يقدم عليه ويكفر هكذا من هواه، كما أنه لا يجوز له أن يبطل صوم أحد إلا بنص أو لا مفسدات لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون بنص شرعي. أما الاجتهاد فلا مدخل له هنا، كذلك ما يتعلق بالنواقض وأسباب الردة لا مدخل لها. حينئذ لابد أن يحذر المرء من أن يكفر بغير مكفر، ولابد أن يحذر العكس، لابد أن يحذر بعدم التكفير إذا تلبس المقابل بمكفر. يعني الحذر يكون من جهتين، أن يحذر ماذا؟ أن يحذر أن يكفر بغير مكفر، وأن يتعجل ولا يتأنى ولا ينظر فيما يتعلق به ما يحتاج إلى النظر والتأني، وكذلك العكس أن يرى المشرك يعبد غير الله تعالى ثم يقول لا أكفره، هذا لا يجوز شرعا، لو توقف بكفره هو يلحق به على النص السابق الذي ذكرناه. كذلك فالنظر يكون به باعتبار الجهتين. قال رحمه الله تقتدون به، تقتدون به، إذن لابد من الاقتداء بإبراهيم عليه السلام بالبراءة بما ذكر. والذين معه من أنبياء الله، وقوله إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يقول حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت، عبدوا الطاغوت، أيها القوم إنا براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد. وقوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفر كفرنا بكم، هكذا لابد أن نقول ماذا؟ كما قال الأنبياء كفرنا بكم، أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه، ولا صلح بيننا ولا هوادا. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، لا صلح ولا هوادا، يعني براءة مطلقة، يعني مقاطعة من كل وجه، وهذا معنى البراءة أصلها القطع في لسان العرب، حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه به بالعباد. هذا كلام ابن كثير السابق، كلام ابن كثير في معنى لا إله إلا الله، وهذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو موافق لما عليه أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أجمعين. فمن طعن فيهم بأنهم قد اتخذوا منهجا أو مسلكا لم يكن السابقون عليه فقد افترى عليهم. قال رحمه الله تعالى والبراءة منها والكفر بالطاغوت وهو الشيطان وما زينه من عبادة الأوثان.